وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. قول المرء مع من أحب هل يلزم أن يكون في نفس درجته؟ أم أن المرأة مع من أحب المعية لا تقتضي المساواة؟ فنحن مع بعضنا الآن ولكن وبعد انصرافنا هذا يذهب إلى أهله وذاك يذهب إلى أهله، هذا يستريح مع أهله وهذا يجد مع أهله راحة أكثر، وفي الدنيا ذاك يجد زوجة نكدة تنكد عليه معيشته. وإن اجتمعنا معا الآن لكن في الآخرة كل في خير، لكن التفاوت في المراتب والدرجات والله أعلم. قال حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فيكن في أمتي أحد فإنه عمر. معنى محدثون ملهمون موفقون. وزاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون. الذي يظهر من قوله يكلمون أي تكلمهم الملائكة، تكلمهم الملائكة. وهل يرد أن الملائكة تكلم أحدا؟ سؤال عندك، هل يرد أن الملائكة تكلم أحدا من الناس؟ دلل. عمران بن حصين كانت الملائكة تسلم عليه. نعم، قصة الأعمى والأقرع والأبرص وقصة الذي زار رجلا أخا له في الله فوجد على مدرجته ملكا، وقصة أيضا إبراهيم مع الأضياف ولوط مع الأضياف ونبينا محمد مع جبريل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وجبريل مع مريم عليه السلام، وجبريل والملائكة مع زكريا فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فيمكن أن يحدث هذا، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بفضله وكرمه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قال زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما من نبي ولا محدث. الحديث الماضي فيه بعض الانتقاد، وقال فريق من العلماء هو انتقاد غير مؤثر، ومن شاء المزيد من الكلام عليه فليرجع إلى كتاب التتبع للدارقطني رحمه الله، ولا تعقبات الحافظ على الدارقطني في فتح الباري أيضا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث وحدثنا عقيل عن ابن شهاب، ابن شهاب وابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عاد الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها، يعني الراع جرى خلف الذئب واستنقذ من فمه الشاة، فالتفت إليه الذئب فقال فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال الناس سبحان الله. فقال النبي فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر، يعني أن النبي قال إني أؤمن بهذا الحدث الذي فيه أن ذئبا تكلم مع الراعي أنا وأبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر لم يكونا موجودان، لم يكونا موجودان، فكيف تكلم النبي عنهم وأنهما يؤمنان بذلك؟ لسابق علمي بهما، والرسول لا يتكلم إلا بوحي عليه الصلاة والسلام. معنى قوله يعني قول الذئب فمن لا يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، أي أنت الآن أيها الراعي أخذت الشاة من فمي، سيأتي عليك يوم يأتي الأسد وأنت إذا سمعت صوت الأسد هربت، فكأن الذئب يفهم، الذئب يفهم هربت أيها الراعي وتركت الأغنام للأسد، يأخذ الأسد منها ما يشاء وينصرف، وأنا أخلفه فيها وأنت هربان، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. إذن الدواب تفهم أيضا، الدواب تفهم أيضا بإفهام الله لها. قال: وما ثم أبو بكر وعمر. ما معنى وما ثم أبو بكر وعمر؟ أيوه غير موجودان. دليلها من التنزيل، ها؟ دليلها أن ثم بمعنى هناك من التنزيل، مطاع ثم أمين. ها؟ وإذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، زد وأزلفنا ثم الآخرين. قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، يعني لابسين قمصان، قميص منها طوله من الكتف إلى الثدي، وقميص أقصر من ذلك، وقميص أطول من ذلك. قال: وعرض علي عمر وعليه قميص يجره أو اجتره، يعني ثوب عمر كان طويلا في المنام يعني يجرجر في الأرض. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. فرؤيا الثوب السابغ في النوم خير، لأن الثوب ستر، الثوب يعد سترا، وعمر دين. إذن اليقظة قد تختلف عن المنام في بعض الأمور، فالذي يجر ثوبه في اليقظة مذموم ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، لكن الذي يجر ثوبه في النوم ستر مستور ومبالغ في ستره، أيضا ستر زائد، لأن النبي قال في شأن عمر: الدين. قال: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم. سبحان الله، جعل يألم، يعني إن يتألم، حتى الصالحون يصيبهم الألم، الطعنة كانت شديدة ونافذة، فحتى الصالحون يتألمون. قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه، يعني يذهب عنه الجزع: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك، أي لئن مت، فيه التعريض بالكلمات التي تؤذي وعدم التصريح بها، وعدم التصريح بها. وهذا أدب منتشر، هذا أدب عليه عدة أدلة، عليه عدة أدلة. فنقف وقفة للاستدلال على هذا الأدب، الأدب لعدم مواجهة الناس بالكلام الشديد، بالكلام الشديد القاسي. قال ابن عباس رضي الله عنهما لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك، لم يقل له ولئن مت، إنما قال: ولئن كان ذاك، أي الموت. دليل آخر: قيل للبراء بن عازب: أفررتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ قال: لكن رسول الله لم يفر، لكن رسول الله لم يفر. أم حارثة لما ذكرت ابنها: يا رسول الله، قد علمت منزلة حارثة مني، أخبرني أين هو؟ إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت الأخرى لم تقل في النار، وإن كانت الأخرى ليرين الله ما أصنع. قال: ولئن كان ذاك، لئن مت، يعني لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفسها كده، كأن ابن عباس أخذ أيضا من رسول الله، لما قالت عائشة: ورأساه، قال: بل أنا ورأساه. قالت: أظن أنك تحب موتي. قال: ذاك لو كان وأنا حي لكفنتك وغسلتك وهيأتك إلى آخره. فقول ذاك لو كان وأنا حي في أيضا عدم التصريح بالشيء المكروه، عدم التصريح بالشيء المكروه. نعم أحسنت. قول عبد الله بن مسعود لما سئل عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال للسائل الذي سأله عن معنى الآية هو الذي تكره، يعني تفسيرها التفسير الذي أنت تكره أن تتكلم به، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وعنك راضي، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وعنك راضي ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضا فإنما ذاك من الله تعالى به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضا فإنما ذاك من الله جل ذكره به علي، وأما ما ترى من جزعي يعني خوفي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله يعني الذين وليت أنا أمرهم لا أدري أنا عدلت فيهم أم لم أعدل، أنا سأسلم من مطالباتهم أم لا أسلم. قال والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه، قبل أن أراه. قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس دخلت على عمر بهذا، دخلت على عمر بهذا رضي الله عنه، فيه أن عمر مع ما اشتهر به من العدل يخاف على نفسه من أن يكون قصر في حق الرعية، يخاف مع أنه ما قتل أحدا. هل عمر قتل أحدا ظلما من المسلمين؟ ما قتل أحدا ظلما من المسلمين، ومع ذلك يخشى من لقاء الله. سبب خشيته المدة الزمنية التي أصبح فيها أميرا على الناس. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير يلي أمر عشرة من المسلمين إلا وجاء يوم القيامة، يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه يعني مربوط، فكها عدله أو أرداه جوره، فكها عدله أو أرداه ظلمه، أهلكه ظلمه، ويلي أمر عشرة من المسلمين. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عثمان بن غياث حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت فإذا هو أبو بكر فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم جاء رجل آخر فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. استعان على ماذا؟ على البلوى التي ستصيبه. حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، بيد عمر بن الخطاب يعني ماشيين الاثنين، دليل على ماذا؟ على المودة، يعني واحد واخذ الثاني في يده يمشيان دليل على المودة صح ولا على الكره. باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه، هو أبو عمرو وكذلك هو أبو عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر روما فله الجنة، فحفرها عثمان فقال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. هذه معلقات ولها شواهد قد تحسن بها. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فذكر الحديث، وفيه زيادة أن النبي كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. عند مسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا قد حصر عن فخذه، فاستاذن أبو بكر فلم يهتش النبي صلى الله عليه وسلم، استاذن عمر كذلك لم يهتش، فلما استاذن عثمان غطى رجليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. سألته عائشة عن سبب هذا، دخل أبو بكر ودخل عمر فلم تهتش، فاستاذن عثمان فغطيت فخذك؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ففيه إذن منقبة لعثمان رضي الله عنه، كان حييا حياؤه شديد. اذكر صحابيا كان غيورا، عمر وسعد بن عبادة أيضا، حيي عثمان، غيور عمر، شجاع علي وخالد وحمزة. قال حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد. الوليد هذا كان أميرا ظالما، كان أميرا ظالما، وكان متجاوزا للحد، حتى إنه ذكر عنه أنه كان يشرب الخمر، وذكر أنه صلى الصبح بالناس أربعا، ولما انقضت صلاته وسكران قال إن شئتم زدتكم أيها الناس، قالوا لازمنا في زيادة سائر اليوم. المهم أنهم المسور وعبد الرحمن بن الأسود قال لعبيد الله بن عدي بن الخيار ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، يعني كلمه يا أخي في شأن أخيه من الأقرباء، فقد أكثر الناس فيه، يعني الناس تكلموا كثيرا في شأن الوليد. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك، وهي نصيحة لك. أنا عبيد الله يقول لمن؟ لعثمان. قال يا أيها المرء منك. قال معمر قال أعوذ بالله منك، يعني عثمان تعوذ بالله من من؟ من عبيد الله بن عدي بن الخيار. قال فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته، يعني الرجل قد يتكلم كلمة وبعدها يستدرك خلاص ارسل له يأتي ينصح. فرسول عثمان ذهب إليه قال فأتيت فقال ما نصيحتك؟ قال ما نصيحتك؟ قلت إن الله سبحانه وتعالى الناصح يقول لعثمان. نستفيد أيضا طريقة توجيه النصح، النصح للمسؤولين. قال إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت يعني أنت يا عثمان ممن استجاب لله ولرسوله، يعني يثني عليه قبل أن يقدم النصيحة، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديا، رأيت هديا، وقد أكثر الناس في شأن الوليد، حتى لم يفصح في جرائم الوليد، الناس أصبحوا يتكلمون بشدة في الوليد. طبعا ولا يستطيع أن يقذف الوليد ويقول فعل وفعل وفعل، يجلب على نفسه أمورا قد يطالب بالتحقيق، ولكن إجمالي القول أكثر الناس في الوليد. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان بدأ يوجه له سؤالا يقول لعبيد الله، يعني أنت يا عبيد الله شفت الرسول؟ أدركت رسول الله؟ قال قلت لا، ولكن خلص إلي من علمي ما يخلص إلى العذراء في سترها، يعني إذا كانت هناك عذراء في زمن الرسول تأتيها أخبار، أنا أيضا أتاني أخبار دقيقة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن لم أسمعه. قال أما بعد، عثمان يتكلم